الاتجاه الفقهي، الاتجاه الفقهي في التفسير. فمثلا الاتجاه الذي يعنى بدراسة اتجاه الفقهي مقصود به اتجاه فقهي، المقصود به اتجاه الذي يعنى بدراسة المسائل الفقهية أو يشرح الآيات، آيات الأحكام الفقهية، ويتوسع ويبين يعني كيفية استنباط الأحكام منها. وهذا التفسير بهذه الصفة يعني يتميز بمزيد من الدقة في فهم الآيات المتعلقة بالأحكام وعمق الاستنباط، ويسمح أيضا بإعمال الذهن في المناقشة والموازنة وعرض الآراء، آراء الفقهاء ومناقشة آرائهم وأدلتهم والترجيح. وهذا يجعل يعني الذي يكتب في هذا الفن عنده الملكة والمعرفة في مذاهب الفقهاء والرد عليهم ومناقشتهم، ويعني يلزم الاعتناء بهذا به أكثر. وترجع نشأة يعني الاتجاه الفقهي في التفسير يعني إلى نشأة قديمة جدا، وهي فترة نزول القرآن الكريم. فقد نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة لهم عناية بمسائله الفقهية، فتجدهم يتدبرون ويستنبطون ويقفون عند أحكام القرآن الكريم، بل يلجأون أحيانا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي توضح بعض المسائل الفقهية الواردة في القرآن الكريم. فإذا لم يجدوا لهذه الآيات تفسيرا لا في القرآن ولا في السنة، فإنهم يجتهدون ويعملون آراءهم ويجتهدون في استنباط هذه الأحكام من هذه الآيات. وهكذا استمرت الحال إلى أن ظهرت المذاهب الفقهية الأربعة: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ومذهب الحنابلة. فاتجه كثير من المفسرين لبحث آيات الأحكام ودراستها وتفسيرها على مذهب من هذه المذاهب الأربعة. فتجده مثلا الحنفي يكتب في أحكام القرآن ويتكلم عن الآيات التي تعرضت للمسائل الفقهية، ويبين مذهبه الفقهي والمذاهب الأخرى، وتجده يميل كثيرا إلى مذهبه الفقهي. بل ألفت يعني تفاسير مجردة فقط في الأحكام، يعني مثل ما ذكرنا أن هذه التفاسير الفقهية هي تفاسير في الأحكام فقط، فتجده لا يتعرض للآيات الأخرى، وإنما يتكلم عن آيات الأحكام، يقوم على هذه الآيات آيات الأحكام فيتعرض لها ويفسرها. فإذا مر قد يمر بصورة كاملة ليس فيها إلا مثلا حكم أو حكمان أو ثلاثة أحكام، فيتكلم عنها ويترك الآيات الأخرى، وهو لأنه هو بنى كتابه وكان تأليفه على تتبع آيات الأحكام الفقهية فقط. فألفت هناك بما تسمى عند العلماء بكتب أحكام القرآن أو تفسير آيات الأحكام، يتتبعون فيها آيات الأحكام ويفسرونها على مذاهبهم الفقهية، تجدهم يفسرونها على مذاهبهم الفقهية. ومن أبرز المؤلفات في أحكام القرآن كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي، والذي قام بجمعه هو الإمام البيهقي. الكتاب أصله للشافعي، ولكن الإمام البيهقي وهو من علماء الشافعية قام بالنظر في كتب الإمام الشافعي واستخرج منها آيات الأحكام، وكتب لنا هذا الكتاب الذي فيه فقط شرح الإمام الشافعي لآيات الأحكام وبيان ما فيها من دلالات. أيضا عندنا من علماء هذا من علماء الشافعية، وعندنا من علماء الحنفية هو الجصاص أبو بكر الجصاص المتوفى سنة 370 أبو بكر الجصاص الرازي، كتب كتابا سماه أحكام القرآن، وتعرض أيضا تعرض لآيات الأحكام فقط وشرحها على مذهب الحنفية وناقش المذاهب الأخرى. أيضا هناك كتاب في المذهب المالكي، وهو كتاب أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي، أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي. أيضا هذا أبو بكر ابن العربي من علماء المالكية ومن علماء المغرب، وقد توفي سنة 543، وكان قاضيا في المغرب أو في بلاد الأندلس، وكتب كتابه هذا أحكام القرآن لابن أحكام القرآن، وكان يتعرض لي آيات الأحكام فقط ويناقش ويعرض يعرض المذاهب الأخرى ويرجح مذهب المالكية. ومن أوسع ما كتب في مذهب المالكية كتاب القرطبي، الإمام محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة 672 أو 671، هذا العالم الكبير القرطبي من علماء الأندلس، وانتقل بعد سقوط بعض مدن الأندلس ودخول النصارى انتقل إلى مصر وعاش فيها إلى أن توفي، وكتب كتابه الموسوعة الكبيرة في أحكام القرآن، وهو كتاب سماه الجامع، الجامع لأحكام القرآن، وهو يفسر القرآن كاملا من أول إلى آخره ويتعرض لجميع الآيات، لكنه إذا مر بآيات الأحكام وقف عندها طويلا، وبدأ يعرض مذهب المالكية ويناقش ويعرض المذاهب الأخرى ويفصل فيها تفصيلا دقيقا ويستنبط منها أحكاما كثيرة. فإذا جاء عند آية من آيات الأحكام قال وفيها 20 مسألة فقهية، وفيها 30 مسألة فقهية، ثم بدأ يسوق المسائل مسألة مسألة. أيضا من كتب الشافعية كتاب اسمه أحكام القرآن للكي الهراس، أحكام القرآن للكي الهراس، ومؤلفه توفي سنة 504. كتب هذا الكتاب في أحكام القرآن على طريقة الجصاص وطريقة ابن العربي، فهو يسلك هذا المسلك بحيث أنه يتعرض لآيات الأحكام فقط دون غيرها. أيضا أحكام القرآن للقاضي أبو يعلى الحنبلي كتب كتابه، والقاضي أبو يعلى الحنبلي توفي سنة 458، وكتابه أحكام القرآن مفقود وليس موجودا حتى نستطيع يعني أن نتصور هذا الكتاب، لكنه كتاب في أحكام القرآن. ويظهر من هذا الكتاب أن المؤلف سلك مسلك من سبقه أو من كان في عصره ممن كتب في أحكام القرآن، فهو يتعرض لآيات الأحكام فقط، يتعرض لآيات الأحكام فقط. من هذا يعني هذه نبذة واضحة عن كتب أحكام القرآن. أما الكتب التي ألفت في العصر الحديث فعندنا بعض المؤلفات التي كتبت في العصر الحديث، منها كتاب اسمه نيل المرام في تفسير آيات الأحكام، نيل المرام في تفسير آيات الأحكام لصديق حسن خان، صديق حسن خان المتوفى سنة 1307، تفسير آيات الأحكام لحسن صديق خان، وهو كتاب جميل ومختصر في آيات الأحكام، فيأتي على الآية ويفسرها باختصار ولا يتعرض المذاهب الأخرى ولا يناقش ولا يفصل في هذا، وإنما يبين فقط أن هذه الآية فيها أحكام ويذكر الأحكام المتعلقة بهذه الآية. منها أيضا كتب من كتب المعاصرة كتاب اسمه روائع البيان في أحكام، في روائع البيان في تفسير آيات الأحكام، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام لمحمد علي الصابوني، وهذا أستاذ في جامعة أم القرى قديما، وكتب هذا الكتاب اسمه روائع البيان في تفسير آيات الأحكام، ولم يتعرض لجميع آيات الأحكام وإنما اختار بعض آيات الأحكام وتكلم عنها. وهناك كتب أخرى كثيرة تكلمت عن أحكام القرآن، وإليك الآن يعني نموذج حتى نعرف هذه الآيات الأحكام ومناهج العلماء فيها، نختار كتابا من هذه الكتب التي تقدمت ونأخذ نموذجا أو نأخذ مثالا من هذه الكتب. عندنا كتاب أحكام القرآن لابن عربي المالكي المتوفى سنة 543، ويعد هذا التفسير من أشهر التفاسير المالكية في أحكام القرآن، وتتبع فيه الإمام ابن عربي رحمه الله جميع السور مما يتعلق أو مما يكون فيه آيات أحكام، ويأخذ السورة ويستخرج ما فيها من آيات أحكام ثم ينتقي السورة التي بعدها، وطريقته في ذلك أن يذكر السورة ثم يشير إلى عدد ما فيها من آيات الأحكام ويقول مثلا سورة البقرة وفيها من آيات أحكام كذا وكذا، سورة النساء وفيها من آيات الأحكام كذا وكذا، ثم يأخذ بشرح هذه الآيات آية آية، وعند تفسيره لكل آية يلمح إلى عدد المسائل الفقهية المتعلقة بها الآية، فإذا أخذ آية قال وفيها من المسائل كذا وكذا، ثم يبدأ يشرح هذه الآيات ويتكلم عنها بطريقة سلسة واضحة.